حياك الله الله يخليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة المباركة يتعلق بالتاريخ. والحقيقة أن العنوان ربما قد حصل فيه شيء من التغيير، وذلك للمصلحة. فأحببنا أن يكون موضوع هذه الليلة جولة أو لمحة سريع على التاريخ الإسلامي منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قريب من عصرنا هذا، وذلك لنمر على المراحل التي قويت فيها الأمة والمراحل التي ضعفت فيها الأمة، وربما نعزج على شيء من السبب ضعف وقوة، لأن التاريخ تتبين فيه سنة الله تبارك وتعالى الكونية. فقال جل وعلا: سنة الله ولن تجد سنة الله تبديلا، قال: ولا تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا. فسنة الله تبارك وتعالى الكونية ظاهرة في التاريخ، وهذه السنة لا تتبدل ولا تتحول. ولذلك نجد خلال هذا الاستقراء السريع أن عوامل قيام الدول قد يكون قريبا يعني في أسبابه، كما أن عوامل الانهيار تكون قريبة. ولذلك قال ابن خلدون رحمه الله، يقول أن التاريخ يعيد نفسه، ويقول بأن الأحداث هي الأحداث على مر التاريخ، وإنما تتغير الأسماء والأماكن فقط، وإلا فإن الأحداث تكون متشابهة. إن الله تبارك وتعالى السنن في قيام الدول وانهيارها وقيام حضارتها وغير ذلك، خصوصا إذا تكلمنا فيما يتعلق بالمسلمين العارفين بالله تبارك وتعالى. والمعلوم أن هذا التاريخ الإسلامي يبدأ من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد بعثه الله جل وعلا على رأس 40 سنة، ومكث صلوات ربي وسلامه عليه يدعو الله تبارك وتعالى في مكة 13 سنة، لم يؤمر بالعبادات والفرائض إلا التوحيد وفرض الصلاة قبل هجرته بسنتين لما أسري به ثم عرج به إلى السماء. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد ويرتب العقيدة في قلوب المؤمنين، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة بعدما بايعه أهل المدينة، ووجد له أرضا يمكن أن ينطلق من خلالها لنشر دعوة الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أنه لا يمكن أن ينتشر الدين حتى يكون له سند ويكون له دولة وقوة يمكن بعد ذلك أن ينشر المسلمون الدين. وهذا كما يقال هذا أمر رئيس مؤسس الدول، لذلك بقي المسلمون في حال ضعف وتشرد وتسلط عليهم عداو الله جل وعلا من الكفرة، حتى قيض الله تبارك وتعالى المدينة النبوية كانت تسمى بيثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة ثم هاجر إليها صلوات ربي وسلامه عليه، القصة المشهورة. وأصبح له سند بعد الله تبارك وتعالى، وأصبح له ناس يأوي إليهم وينصرونه ويحفظونه. ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، ونزلت شرائع الإسلام، ففرض الزكاة والصيام، وفرض الحج في آخر عهده في المدينة. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم يصارع الكفار، والتقى معه في معارك كثيرة، من أشهر معركة بدر السنة الثانية من الهجرة، الأول لقاء بين الإسلام وبين الكفر، ونصر الله عز وجل ومنحهم أكتاف الكافرين. ثم التقى المسلمون أيضا في أحد بعد ذلك بسنة، وحلت الهزيمة بالمسلمين، ولم تكن هزيمة بالمعنى المعروف في تاريخ أو بالمعارك، إذ أن الكفار إنما قتلوا المسلمين وانحاز المسلمون وتذرعوا بالجبل، ولم يبقى الكفار في هذا المكان أياما، ولم يتبع خلوع المسلمين المهزمين، ولذلك هي هزيمة لكن لم تكن بالهزيمة المعروفة كما قرر المشركون مثلا في بدر، وتبع المسلمون ومثل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام في بدر حتى يسمع به العرب فالشاهد أنه هزم ثم بعد ذلك التقى معه في الخندق، وبعد ذلك هزمه الله جل وعلا بالريح، وكان هذا آخر لقاء يغزو فيه المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قال في غزوة الخندق الآن نغزوهم ولا يغزوننا. ثم بعد ذلك حصل ما حصل من الحديبية وصلح النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين عملهم على وضع الأرض، ثم بعد ذلك نقض المشركون الصلح وغزاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وسلم سنة 8 الهجرة، واستطاع أن يدخل مكة منتصرا، وتحولت مكة إلى دار الإسلام بعد السيطرة عليه المشركون. ثم أخذ الناس يدخلون في دين الله عز وجل أفواجا، وحارب النبي صلى الله عليه وسلم الروم في معركة مؤتة، في المعركة الشهيرة التي كان قائدها زيد بن حارثة رضي الله عنه وكتب القوات الثلاثة، ثم تولى القيادة خالد بن الوليد وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيفا سله الله عز وجل على المشركين. وإذا كان خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله فسيف الله لا يهزم، لذلك لم تهزم له راية قط لا في جاهلية ولا في إسلام. وما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد دخل في الجزيرة العربية في الإسلام، فلم يبقى له أعداء إلا الفرس والروم، وقد بعث العمال على اليمن، وكان آخر بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وعقد اللواء لأسامة بن زيد رضي الله عنه، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد احتبس الجيش لمرض النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم توفي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والجزيرة العربية كلها مسلمة، دخل الناس فيها في الإسلام. لما توفي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم 10 من الهجرة تولى الخلافة بعده أبو بكر رضي الله عنه، وقد ارتد عامة العرب، عامة العرب ارتدوا وانقسموا إلى 4 فئات. قسم ارتد عن الدين أصلا ترك الإسلام بالكلية، وقسم آمنوا بمدعي النبوة، فآمن بعضهم بمسيلمة، وآمن بعضهم بشجاح، وآمن بعضهم بقريحة بالطيلس قبل أن يرجع إلى إسلامه مرة أخرى، وقسم جحد الزكاة، قروا بالتوحيد وقالوا الزكاة إنما كانت مفروضة في حياة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وقسم أقروا بالزكاة لكن أبوا أن يدفعوها إلى أبي بكر، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، قاتل هذه الأربعة وسار فيهم سيرة واحدة، قاتلهم قتال المرتدين كلهم، حتى الذين أقروا بالزكاة منعوا وأبوا أن يدفعوها إلى أبي بكر، قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه قتال ردة وقتال كفر، وانشغل أبو بكر رضي الله عنه والصحابة بمن ارتد بقتال من ارتد، وعين أبو بكر رضي الله عنه القوات على الجيوش، وكان قائده الكبير الذي كان يدا يمنى في قتال أبو بكر رضي الله عنه وخادم الوليد رضي الله عنه، وانشغل أبو بكر رضي الله عنه والصحابة في قتال المرتدين حتى أذعنوا بعد ذلك ودخلوا في الإسلام طوعا أو كرها، ورجع الجزيرة العربية إلى حكم الإسلام. ثم بعد ذلك أمر قبيل نهاية خلافة أبي بكر، أمر خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يبدأ بفتوحات خالد، وكانت هذه أول الفتوحات التي يدخل فيها المسلمون أرض العراق، كانت مملكة فارس تحت العراق وما وراءه من إيران وخراسان، وكانت هناك مملكتان كبيرتان الفرس والروم، والروم يصلون إلى تبوك، وكل الشام كان مملوكة للروم، وكذلك كانت تخضع لهم مصر، وكان الروم هؤلاء هم الروم البيزنطيون وهم الروم الأرثوذكس وليس الروم الكاثوليك. الروم الكاثوليك الذين هم يمثلون مثل انجلترا وفرنسا واسبانيا وايطاليا والنمسا، هذه الدول الغربيه، هؤلاء يسمون بالفرنج، وهؤلاء ما التقى بهم الصحابه، وانما الذي قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هم الروم الارثوذكس والدوله البيزنطيه الامبراطوريه البيزنطيه الذي كان لها من العمر اكثر من 1000 سنه، وكانت عاصمتها القسطنطينيه التي هي اسطنبول او اسطنبول اليوم. وهذه الارثوذكس اليوم مثل روسيا وصربيا وبولندا ودول هذه الحاقدة على الإسلام والمسلمين أكثر من غيرها. الشاهد أن عمر رضي الله عنه أرسل البعوث والجيوش، خالد بن الوليد على فارس، وأرسل كذلك شرحبيل وحسن وغيرهم على بلاد الروم، واستطاع خالد بن الوليد رضي الله عنه يهزم الفرس في كل معارك التقى، حتى وصل بجيوشه إلى نهر دجلة ولم يعبر النهر. ونهر دجلة والفرات ما بينهما يسمى بالجزيرة، ما بين دجلة والفرات يسمى بالجزيرة. ثم بعد ذلك في آخر حياة البخر لما اجتمع الروم في معركة يرموك الشهيرة، كتب خالد الوليد رضي الله عنه إلى خالد، فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد الوليد يأمره بأن يتوجه إلى بلاد الروم لينضم للمسلمين وإلى وفرة هو القائد. وذهب قال الوليد رضي الله عنه 7 أيام، وهذا رقم قياسي، كان يسير الليل والنهار حتى التحق بأبي عبيدة رضي الله عنه في الروم في معركة اليرموك الشهيرة. ولما وصل أبو بكر ولما وصل قال الوليد رضي الله عنه وصل الخبر بموت أبي بكر رضي الله عنه وخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان السنة 13 للهجرة في مكة أبو بكر قرابة 2 سنين وبعد السنة 3. الشاهد أن خالد الوليد رضي الله عنه عزله عمر بن الخطاب، لكن ما عزل إلا بعد أن انتصر المسلمون في معركة يرموك الشهيرة، كان الفرس أو كان الروم يطلقون أو يقربون من 250,000، 240,000، وكان المسلمون قريب من 30,000. ولما وصل خبر أبي عبيدة بأنه قد عزل خالد، ما أراد أن يدب جيش المسلمين الوهم، ولذلك قال خالد الوليد رضي الله عنه نقسم الإمرة، سأكون أنا الأمير في أول يوم ثم استقلم من الخلاء هنا. وكان من نية خالد أن يقضي على هذا الجيش العرمرة في ليلة في يوم واحد، رغم قياس العادة بعض المعارك الكبيرة تستمر 7 أيام 10 أيام. ومع ذلك ما بدأت المعركة ما غربت الشمس إلا والروم ينهزمون، وتبع المسلمون فلولاً حتى دخلوا عليهم دمشق، القصة المشهورة. استمر بعد ذلك عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه حتى قال عمر حتى لا يظن الناس أن النصر موكول بخالد بن الوليد، يعرف الناس أن النصر للإسلام والمسلمين. في عهد عمر رضي الله عنه توسعت الدولة الإسلامية، فاستمر عمر رضي الله عنه يبعث الجيوش لفتح الروم وفتح بلاد الشام، وفتح بلاد الشام كاملة، وأجري البيزنطيون بلاد الشام بلا عودة إلى يوم القيامة. وقد ودعوا ووقف ملكهم على شمال سوريا ويقول ويودع الأرض التي لا عودة لها فيها. الشاهد ثم بعد ذلك واصل أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القتال الثالث، وسقط فارس بأكملها في عهد عمر، وإذا توسعت الفتوحات جدا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدخل المسلمون بلاد الشام واستحلوها كاملة، ثم توجهوا لمصر وأقالوها والإسكندرية، ثم بعد ذلك توجهت الجيوش أيضا في الجبهة الشرقية وأطاح مملكة فارس واستحل العراق ودخل إيران، ووصلت جيوش المسلمين في عهد عمر إلى بلاد ما قبل النهر، ما قبل النهر جيحون في أوزبكستان الحالية، ولم يعبروا المسلمون النهر. وما توفي عمر رضي الله عنه في السنة 23 للهجرة إلا وقد بلغ الأمة الإسلامية اتساعا كبيرا جدا. ثم بعد ذلك توفي أبو بكر أو عمر في السنة 23 للهجرة، وخلفه عثمان بن عفان رضي الله عنه، واستمر عثمان رضي الله عنه في الفتوحات، فتوسع عثمان في إفريقية، إفريقية تطلق على كل ما وراء مصر في السماء الإفريقية، هناك المغرب الأقصى، المغرب الأدنى، المغرب الأوسط، فهذه كلها السماء الإفريقية. فتوسع عثمان رضي الله عنه بعث الجيوش في فتح إفريقية، وبلغت الجيوش في عهد عثمان رضي الله عنه حتى وصلوا إلى المحيط الأطلنطي، أي مواصل إلى موريتانيا الحالية. وقصة عقبة النافع الذهلي الشهيرة، القائد الكبير، لما خاض بفرس البحر، ولما وصل خلاص حدث المحيط الآن، وعبر البحر ودخل البحر بفرسه حتى وصل الماء إلى رأس الفرس، ورفع يديه اللهم اشهد أني قد بذلت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد وقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد سواك. أي لو علم المسلمون أن ما وراء البحر أمريكا مثلا أو دولة لعبر البحر، لكن هذا البحر كان يظنه لا وراءه وليس وراءه أمة. وتوسع أيضا وفتح، توسع أيضا يعني زمان فتح بلاد أرمينيا، وصل إلى بلاد القوقاز الحالية، وأيضا فتح قبرص في عهد عثمان رضي الله عنه. ثم توسع أيضا في بلاد السند، السند اليوم تمثل أكثر باكستان حاليا، أكثر باكستان وأجزاء كبيرة من إيران وأفغانستان تمثل بلاد السند. وصل المسلمون فتحوا أيضا كابول أو كابول، ووصل المسلمون إلى فرغانة، وهذا أقصى ما وصل المسلمون من بلاد الترك في عهد عثمان رضي الله عنه. ثم توفي عثمان في السنة 35 للهجرة بعد أن قتله أولئك الخوارج أو أولئك الثوار، وآل الخلافة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه مشغولا بتوطيد الدولة الإسلامية، ولذلك مكث رضي الله عنه قرابة 5 سنين لم يتم شيء من الفتوحات الإسلامية. وقد حاول ملك الروم البيزنطي أن يهاجم المسلمين لما سمع ما حصل من الفتنة والخلاف بين المسلمين، أرسل وأراد أن يهم أو هم أن يغزو المسلمين، فكتب إليه معاوية، قال نسيت الكلام، يعني قال كلام شديد لكن معناه قال لا تأمل أن أضع يدي في يد ابن أخي ثم نتوجه إليك سويا فندق عروشك، فخاف ذاك وحجم عما يفعل، يعني لا يغرك إنما وصل الخلاف، ألا نسأله فنتوجه إليه. انشغلت أو أصبح كان الوقت ذاك وقت فيه اضطرابات وغير ذلك. ثم قتل رضي الله عنه، انشغل علي رضي الله عنه بقتال الخوارج الذين خرجوا عليه وعلى جيشه وكفروه، كفروا عثمان، كفروا معاوية، كفروا عمرو بن العاص، وكفروا الصحابة رضي الله عنهم. فانشغل علي رضي الله عنه بقتاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قتاله، فقاتلهم رضي الله عنه وأباد جمعا غزيرا منهم. ثم استطاع الخوارج بعد ذلك أن يقتلوه في 40 للهجرة، وغادرت الخلافة إلى الحسن بن علي رضي الله عنه، ومكث 6 أشهر، ثم تنازل بالخلافة إلى معاوية رضي الله عنه في 40 هجرة، وذاك العام يسمى بعام الجماعة. وهنا ننظر بأن الخلاف لم يقع بين المسلمين يتوقف في فتوحات، بل يتجرأ الأعداء. فلما دب الخلاف تجرأ النصارى على المسلمين، كذلك حاول بعض بقايا الترك أن يأخذ بعض ما أخذ منهم من البلاد. فهذا نرى أن الدولة لا يمكن أن تقوى على أعدائها إلا إذا كانت متحدة. أما إذا دب الخلاف والتفرق هذا من أعظم أسباب ضياع الدول وتفرق الأعداء، أعداء المسلمين. تنازل الحسن البصري، الحسن بن علي رضي الله عنه، إلى معاوية إن ذاك العام الجماعة، وقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابني هذا السيد وسيصلح الله به بين 200 عظيمتين من المسلمين. وبهذا التنازل تنتهي دولة الخلفاء الراشدين التي استمرت قرابة 30 سنة، وكانت دولة جهاد وقوة، وهي من أعظم الدول بعد دولة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم انتقلت الخلافة الآن وانتقلت الدولة إلى الدولة الأموية، وأول الخلفاء بني أمية هو معاوية الصحابي الجليل الفاضل كاتب الوحي قال المؤمنين، معاوية بن سفيان لحرب رضي الله عنه، أمية بن عبد الشمس، وبني أمية ينسبون إلى أمية بن عبد الشمس. أول خلفائهم هو معاوية رضي الله عنه، وكان ملكا رحيما قويا شجاعا من زهاة العرب، ولذلك قيل أن زهاة العرب 4، يزيد بن أبي سفيان وال قبل شعبة وعبرهم العاص ومعاي من سفيان هم من دهاء ونقبياء وهم الذي فتح قوص فتح بعض الجيوش لفتح مصر كان قوية شجاعة رضي الله عنه. استمرت هذه الدولة الأموية من السنة 41 للهجرة إلى السنة 32 والمئة للهجرة. وكانت الدولة الأموية من أقوى الدول بعد دولة الخلفاء الراشدين، فكانت دولة جهاد. وقد توغل المسلمون في عهد معاوية رضي الله عنه في بلاد الأناضول أو آسيا الصغرى، وإنما اليوم بتركيا، فتوغلوا في تلك البلاد ووصلوا إلى هرقلة ووصل عمورية وهي أنقرة اليوم، وحاصروا القسطنطينية هي اسطنبول الحالية، ولم يستطع المسلمون أن يفتحوها لحصانتهم في من أحصن العواصم، حتى قال اسكندر المقدوني لحكم أكثر الدنيا قال لو كان العالم مملكة واحدة لكانت عاصمته القسطنطينية لحصانتها ومنعتها. فحاول معاوية رضي الله عنه أن يفتح القسطنطينية بعد جيش بقيادة ابن يزيد بن معاوية حاصر الصومعية وأراد أن يفتحوها لكن عصت عليه. فالشاه لم يتملك هو أجزاء كبيرة جدا من تركيا الحالية، وعبر المسلمون في تعهد الدولة الأموية إلى براد ما وراء النهر ودخلوا سمرقند وبخارى، واستطاع المسلمون أن يتوسع في تلك البلاد. ثم بعد ذلك لما وصلوا الخلافة والأمر إلى الملك أو عبد الملك بن مروان وهو الخليفة الأموي الرابع أو الخامس، عبد الملك بن مروان هو من وسط الدولة الأموية وقضى على جميع خلافاتها، واستطاع أن يقضي على جميع من ناوشوا الخلافة الأموية، وحصلت يعني الأمور كثيرة وحصل قتال، استطاع عبد الملك مروان وصل الدولة الأموية، ولذلك هو يعتبر موطن هذه الدولة وقضى على جميع الخلافات التي حصلت بعد في عهد يزيد ومن بعده. ثم بعد ذلك آلت الخلافة بعد إلى الوليد بن عبد الملك، وفي عهد الوليد بن عبد الملك توسعت الدولة الأموية، بل توسعت الدولة الإسلامية وبلغت الأمة الإسلامية أكبر اتساع لها على الإطلاق إلى يومنا هذا في عهد الوليد بن عبد الملك في فترة في أوائل السنة 90 للهجرة. وكان له أربع قواد مشاهير، كان نسب عبد الملك بعثه إلى قتال الروم، وقد فتح هرقلة وأنقرة اللي هي عمورية، ووصل إلى سجن خليج القسطنطينية، وفتح جزيرة ميورقة وصقلية الشهيرة، هذا في جهة الشمال. أما في جهة المغرب فقد بعث لنا عبد الملك القائد العظيم موسى النصير. والمعلوم أن أكثر بلاد إفريقية كانوا من البربر، والبربر كما وصف موسى بن نصير هم أشبه الناس بالعرب شجاعة ونجدة وقوة، إلا أنهم من أكثر الناس غدرا، كان غدر فيهم يغدرون ما أن يعني يستحب الأمر ويتحني فرصة لو غدر، ولذلك تأذى المسلمون من هؤلاء البربر. فبعث بعد ليس عبد الملك موسى بن نصير على إفريقية والي عليه. موسى بن نصير عالم من العلماء، فقيه من الفقهاء وإمام الأئمة وعابد العباد. موسى بن نصير علم أن هؤلاء إنما سبب ثوراتهم هو بعدهم عن الدين، ولذلك رأى قلة العلم فيهم. فماذا فعل موسى بن نصير لما ولي إفريقية؟ أولا بدأ يقاتل هؤلاء الثوار وسلط الجيوش عليه وقاتلهم قتالا شديدا جدا حتى أباد جميع الثورات التي قامت في بلاد إفريقية اللي هي اليوم تشمل إلى موريتانيا، واستطاع أن يستتب له الأمر تماما. لما استتب له الأمر أتى بالعلماء، علماء الشام وعلماء العراق، وبثهم في أنحاء إفريقية المغرب الإسلامي، وبدأ الناس يعلمون ويتفقهون. لما دخل الإسلام في قلوب هؤلاء وانتشر العلم قوي هؤلاء، وكون منهم موسى بن نصير رحمه الله كون منهم جيوش جبارة، بعد ذلك أصبح عماد الدولة في فتح أوروبا، وهذا يدل على أهمية العلم. ونمنع الأسباب التي يعني تؤذ فيها الثورات وحركات الخروج وما شابه ذلك من الاضطرابات، إنما هي بالعلم، نفس العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خير فاخذوه بالعلم. فهذا الذي نفسه الصحابة رضي الله عنهم، لماذا كانت دولة الخلفاء من أقوى الدول ومن أعظمها قوة وعدالة وفتوحات؟ لماذا؟ لأنها كانت دولة علم. وهكذا كانت الدولة الأموية دولة علماء، ولذلك هذه الدول دول عظيمة جدا، نصرت الإسلام نصرا عظيما. فموسى بن مسيلمة بث العلماء في أفريقية، استطاع أو دخل الإيمان في قلوب هؤلاء وتعلم العلم، كون من طلبة علم وتسمع العلماء والدعاء، فاستقر الأمر جدا. واستطاع موسى بن الصيف أن يكون من البربر جيوش، عبرت هذه الجيوش المبصرة ووضعت أرض أوروبا لأول مرة في السنة الثانية لتسعين الهجرة في بقيادة طارق بن زياد، وهو أحد أمراء البربر، وكان عماد الجيش الذي عبر كان يقوم من 5000 عماد من البربر. وصلوا وعبروا المضير ووضعت ووصلوا إلى أرض أسبانيا، كان يملكها أناس يسمون بالقوط، تم تلك الوقت الأندلس. والتقى في معركة وادي لكة الشهيرة في السنة 62 الهجرة، وقد كتب طارق بن زياد إلى موسى بن صيف يستمدوا من الجيوش، لأن هؤلاء القوط قدموا بما يقرب من 140,000 والمسلمون 5,000 في أرض لا يعلمونها لأول مرة يطعوها. فمدهم موسى بن صيف ب7,000 فأصبح الجيش الإسلامي 12,000. والتقوا في تلك المعركة الشهيرة التي كان اليهود والتجار حضروا مع الجيش، جيش القوط هؤلاء النصارى حضروا ليشتروا غنائم المسلمين، لأنها كانت غنيمة سهلة. لكن جهل هؤلاء أنهم سيقومون أناسا قد امتلأت قلوبهم من الإيمان بالله تبارك وتعالى، وقام طارق بن زياد خطيبا في الناس وحثهم وقال: ليس أمامكم الصف من العدو، أمامكم البحر من خلفكم. واقتحم الجيش بالفرس، وكان هذا في رمضان سنة 92 الهجرة، واستمرت هذه الحرب الشرسة ما يقل من 7 أيام متواصلة، وما أن أتى اليوم الثامن إلا وقد قتل عامة الجيش النصراني القوطي، وفل أو فر هؤلاء وتبع طارق بن زياد ومنع حلولهم. واستطاع المسلمون في ظرف سنة واحدة أن يسيطروا على جميع الأندلس اللي تمثل اليوم إسبانيا والبرتغال، في سنة واحدة دخلوا كل هذه البلاد. ثم لحق طارق بن زياد ولحق موسى بن نصير، كان أمر طارق بن زياد أن يقف خشية من توقف المسلمين، وأما ما يقال بأن موسى بن نصير حسد طارق بن زياد فهذا من الجهل. موسى بن نصير كان عالم من العلماء عابد العباد، وإنما كان يخشى على جيش المسلمين أن يتوغلوا في بلاد لا يعرفونها فقد تصبح لهم مكائد. فلذلك عبر موسى بن نصير ثم توجه رحمه الله حتى وصلوا إلى بلاد الجبال برانس. برانس هي الجبال الحاجة اليوم بين إسبانيا وبين فرنسا، فرنسا كانت تسمى في ذلك الوقت بالأرض الكبيرة وجاليسيا. وأراد موسى بن نصير أن يعبر جبال برانس، لكن الجيش قال: وين خلاص. قال: والله لو تركتموني لعبرتها حتى أكثر القسطنطينية من شمالها. شوف الهمة، هو أراد أن يعبر جبال برانس حتى يصل القسطنطينية، يعبر أوروبا إلى القسطنطينية. هذه همة من العالم العظيم. وهذا على الجبهة الغربية. أما على الجبهة الشرقية فمن قوادي رجع الملك قتيبة بن مسلم الباهلي، قائد الشهير قوي الذي فتح عامة بلاد الترك، ووصل إلى فتح كشغر وهي تركستان الشرقية اليوم، كشان جانب في الصين اليوم جزء كبير جدا من الصين، ووصل المسلمون إلى بلاد طارق، وهذا أقصى ما وصله المسلمون قريب من المنغوليا حاليا. واستمر قتيبة بن مسلم الباهلي يفتح تلك البلاد حتى وصل إلى حدود الصين. والقصة المشهورة لما أراد أن يدخل الصين فبعث إليه ملك الصين يقول: أين تذهب؟ المملكة عريقة عظيمة، إمبراطورية ضخمة، أنت أتيت من العرب تريد أن تسيطر على بلادنا؟ فأخذ يهور الأمر فقال غسيلة كيف تأمن على دولتك من جيش أوله هنا وآخره في العراق؟ جيش دولة أوله هنا وآخره في العراق وليس العراق بل إلى المحيط. فعلم ملك الصين بأنه لا قدر له بقتال المسلمين وذلك آثر السلم الصلح. ولكن غسيلة مسلم الباهلي كان قد أقسم ليطأن أرض الصين ولينسحن على رؤوس الملوك وأبناء الملوك. فقال ملك الصين كبره يمينه فبعث إليه بإناء بتراب من تراب الصين في إناء من ذهب وبعث إليه 300 من أبناء الملوك ووطئ غسيلة مسلم القائد العظيم على هذا التراب حتى يضع قسمه وأمس على رؤوس هذا الملوك وضرب على الصين الجزية. وهذا أقصى ما وصله المسلمون في تلك النواحي أقصى ما وصله المسلمون. ومن قواد أيضا من الوليد عن الملك محمد بن قاسم الثقفي وهذا ابن أخت الحجاج بن الثقفي وهذا كان من 18 سنة 17 سنة قائدا عظيما توجه إلى بلاد السن اللي هي باكستان الحالية استطاع أن يسيطر على عامة بلاد السن سيطر على كل باكستان وأجزاء كبيرة جدا من أو أجزاء شمالية من الهند. وتوقفت الفتوحات السنية عند هذا الحد هذا أقصى ما بلغته الأمة الإسلامية اتساعا. ثم بعد ذلك توسع طبعا بعد ذلك في عهد سليمان بن عبد الملك وفي عهد عمر أو في عهد سليمان الملك وفي عهد الإزيد بن عبد الملك أيضا توسع بعد ذلك الأمة في ناحية الشمال لما عبر عبد الرحمن الغافصي بلاد جبال برانس هذه وقبل السنة المالك المعافري وتوجهوا في أرض فرنسا والتقوا في معركة في السنة 14 للهجرة في معركة بلاط الشهداء سنة معركة بواكيه الشهيرة. وكانت هذه المعركة ليس بينها وبين باريس عاصمة فرنسا إلى 80 ميل فقط أي بلغ المسلمون إلى قريب 80 ميل جنوب باريس وكل البلد التي الجنوب كله قد سيطر عليها. لكن طبعا دبت الهزيمة في تلك المعركة وذلك بسبب تكالب بعض الجيش على الدنيا لما عبد الرحمن الغافر في هذا المأخذ لما عبر جبل برانس دخل أرض فرنسا وأخذ كل ما بلاد يفتتحها ويغنم غنائم هذه الغنائم عظيمة جدا. والتقى طبعا الروم هؤلاء كلهم انجلترا وروسيا اللي كان تسمى الألمان حاليا وطليان وغيره كلهم اجتمعوا كانوا مختلفين اجتمعوا كلهم في المعركة علموا أن هذه المعركة إذا هزموا فإن أوروبا كاملة ستسقط يد المسلمين. حتى قال أحد كبار المؤرخين يقول لو استقر المسلمون في معركة وفي بلاط الشهداء لأصبح يدعى محمد على منات أوكسفورد ولأصبح يدرس القرآن في جامعات إنجلترا. الشاهد أن الغافي لما التقى بمعركة بالنصارى هؤلاء غير مارشال جعل الغنائم في آخر الجيش والتقى المسلمون وانتصر المسلمون في المعركة ودبت الهزيمة في هؤلاء وكادت خلاص أن تحصل. استطاعت فرقة من الجيش الروم هؤلاء أن يغيروا على الغنائم. تسامع الجيش بأن فرقة من الجيش الرومي هؤلاء أو الأفرنج اللي هم روم غربيين كاثوليك أنهم غاروا على الغنائم. طمع هؤلاء بعضهم في الدنيا فرجع الجيش وبعضهم ليجوا يدافع عن الغنائم. دب الخلل في الجيش واستطاع أولئك أن يغيروا كما حصل مع أحد كما حصل مع أحد أحد قريب منها. فلما تراجع جزء من الجيش استطاع أولئك المنهزمون أن يكبروا على المسلمين وأن يحيطوا بهم وهزم. وقد قتل عبد الرحمن الغافري رضي الله عنه ورحم تلك المعركة وانسحب الجيش في جنح الليل. والعادة أن الجيش المنهزم يتبع ومع ذلك الفرنج هؤلاء استيقظوا بانسحاب المسلمين خشوا من كرته فقالوا خلاص انسحب المأونة فأخذ يركبون المأونة ولم يتبعوا المسلمين. الدولة الأموية كما ذكرنا كانت دولة الجهاد دولة عظيمة كما قال ابن كثير رحمه الله كانت دولة الأموية دولة الجهاد ليس لهم شغل إلا الجهاد. وكان في جيوشهم الصحابة والعلماء والأكابر يقول ما دخلوا قصرا إلا فتحوا ولا دخلوا معركة إلا هزموا أعداء. وكان كما يقول سوق الجهاد قائمة في بني أمية كان سوق الجهاد قائمة في بني أمية ليس لهم شغل إلا الجهاد في سبيل الله. نعم الدول أقوى الدول بعد الخلفاء الراشدين وكان إمام الدولة العرب وهنا هذه فائدة الحقيقة، وهي أنه أن قيام العرب بالدين ليس قيام غيره كقيام غيره، كما سنأتي على ذكره إن أسعفنا الوقت. فالعرب إذا قاموا بالدين كانوا أكمل من غيرهم، ولذلك نرى أن هذه الدول قوية، وكان عماد الجيوش العرب، كان القواد والأمر كله بيد العرب، ولذلك حب العرب من الإيمان، بل من معتقد أهل السنة والجماعة تفصيل جنس العرب على غيره كجنس وليس كأحد. ثم بعد ذلك بدأت الدعوة العباسية في أوائل القرن الثاني الهجري، ثم بعد ذلك بعد حروب واضطرابات استطاع ابو بكر الخراساني الداعي للعباس أن يوطد الدولة للعباسية وأن يقاتل يعني الدولة الأموية، حتى هزم آخر خلفاء بني أمية ومروان بن محمد المرقب ومروان الجعدي ومروان الحماري شدة بأسه، وآلت الخلافة بعد ذلك إلى الدولة العباسية بعد أحداث طويلة مريرة واضطرابات. وبوس خراسان لما قام بالدعوة في خراسان قتل في ثورته ما يقرب من 600,000 مسلم صبرا، يعني يربط ويقتل سوى من قتل المعارك. الشاهد أن على خلاف الدولة العباسية في سنة 32 للهجرة، وأصبح انتقل خلافه من البيت الأموي إلى البيت العباسي، البيت العباسي من البيت عبد العباس عبد المطلب بن هشام رضي الله عنه من آل البيت بخلاف بني أمية. الدولة العباسية أول خلفاء أبو العباس السفاح، ثم لقب السفاح مثلا الزارة السفاحة السفاحة للدماء، ثم آل بعد ذلك نجم جعفر الصور. والدولة العباسية تنقسم واستمرت من السنة 32 الهجرة إلى السنة 53 الهجرة، أي أكثر من 5 قرون على خلاف العباسي، ويتقسم إلى مرحلتين: مرحلة القوة، وهذه في أول خلفاء العشرة انتهاء دولة المتوكل، وهذا مرحلة القوة. ثم بعد ذلك بعد المتوكل بدأ مرحلة الانحطاط والضعف إلى سقوط الخلافة العباسية على يد المغول كما سنأتي على ذكره. الدولة العباسية في بدايتها قوية جدا كالدولة الأموية، لكن الفتوحات الإسلامية تقريبا توقفت بانتهاء الدولة الأموية، ولم ترجع الفتوحات والتوسعات إلا في عهد دولتين: الدولة الغزنوية كما سنأتي على ذكرها التي قامت في غزنة في غرستان حاليا ومن أشهر قوادها محمود بن سبكتكين، وفي الدولة أيضا العثمانية توسعت الفتوحات إلى الشمال فدخلوا في بلاد البلقان وأوروبا وهنغاريا حتى وصل قريب من برلين ودخلوا وأحاطوا المملكة كما سنأتي على ذكرها. إذا بسقوط الدولة الأموية الفتوحات الإسلامية تقريبا توقفت، الدولة العباسية قوية لكن لم تسهم في الدولة الأموية، ولم تظهر في جسد في ظل الدولة الأموية لم تظهر دويلات، كانت الأمة الإسلامية كلها دولة واحدة ويحكمها خليفة واحد، لم يظهر في عهد الدولة الأموية أبدا أي دولة مستقلة، وإنما ظهرت الدول المستقلة في عهد الدولة العباسية بعد ذلك، وليس في عهد القوة بل في عهد الضعف، أو أكثر في عهد الضعف كما سنأتي على ذكرها. إذن الدولة الأموية كانت قوية، سوق الجهاد قائمة، لم تتفرق. أسباب ذلك وجود العلماء، وجود العلم والإيمان والثقة، ولذلك من أعظم أسباب قيام الدول هو انتشار العلم ووفرة العلماء، فإذا فقد العلماء وقل العلم بعد ذلك تدبت الخلافات، على الرغم من الدولة الأموية عانت من بعض المشاكل الداخلية والخلافات والقتال، لكنها مع ذلك الجهاد لم يتوقف، يعني ما حصل ما حصل فتنة من الأشعث وجزيرة الملك وغيرهم ويزيد المهلب وغيرهم، هذه الاضطرابات ما أثرت تأثيرا كبيرا في الدولة، لأن الدولة كان عمادها أو كان من أو كان العلماء فيها متوافرون وكان يقوم فيها العرب، وهذا يدل على أن هذه عوامل قيام الدول والقوة. ولذلك نرى أن الدولة العباسية كانت قوية لما كان العلماء متوافرون أو كان العلماء متوافرين، ثم لما دخل الأتراك في الدولة العباسية وقل العلم والعلماء بدأ الانحطاط إلى أن سقط على يد المغول. الدولة العباسية كما ذكرنا استمرت قوية في عهد أبو العباس السفاح، ثم أبو جعفر المنصور، ثم الهادي، ثم المهدي، ثم هارون الرشيد، ثم الأمين، ثم المأمون، ثم المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل، عشر خلفاء ينتهون بالمتوكل الذي قتل في السنة 47 و200 من الهجرة، أي أن عقد قوة من السنة 32 و100 الهجرة إلى السنة 47 و200 للهجرة. ومن أسباب ضعف الدولة العباسية بعد ذلك أن المعتصم الخليفة العباسي القوي ابن هارون الرشيد، أن الخليفة المعتصم أدخل قوات الأتراك في الدولة فتمكن. كانت خلافات لم يأمن المعتصم من العرب، ما أمن العرب لما حصل من خلافات الثروات، ولا يأمن الفرس لأن الفرس كانوا لديهم ثورات، يعني قبل الفرس لأصول فارسية، ولذلك أتى بقوات أتراك من الترك وجعلهم على الجيوش وبنى لهم مدينة سرة مرة المسمى اليوم بسامراء، بنى لهم هذه المدينة. ودخول الأتراك في الدولة العباسية كان من أحد أسباب عوامل الضعف، لأن هؤلاء كانوا يتسلطون على الخلفاء يتسلطون في الدولة. ولكن في عهده قوات الجيوش بغى الكبير بغى الصغير والأفشين والفلان أسماء غريبة، هذه أحد أسباب التجاع الدولة العباسية تضمحل وتضعف بخلاف من سبق وكان قوات من العرب. الشاهد أنه بدأت تظهر بعد ذلك الدويلات في عهد الدولة العباسية. طبعا هؤلاء الأتراك تسلط على الدولة، ولذلك قاتل الخليفة المتوكل في السنة 47 و200 للهجرة قتلوه، وكان هذا أول خليفة يقتل على يد قواله. ثم بعد ذلك بدأ هؤلاء قوات الأتراك يسيطرون على الخلفاء، على من أتى بعد المتوكل يسيطرون عليهم، وأصبحت قوة لهم يخلعون من شاءوا ويخلعون من شاءوا إلى أن دبت الخلافات. ظهرت الدويلات المنفصلة في عهد الدولة العباسية. أول دولة ظهرت من الدولات المنفصلة في عهد الدولة العباسية هي الدولة الأموية في الأندلس، دولة أموية في الأندلس، وذلك أن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ورقب بن عبد الرحمن بن معاوية الداخل الذي فر من العباسيين، كان العباسيين يتتبعون الأمويين وأخذوا يقتلون حصنا، هذا الذكي استطاع أن يفر عبر بلاد المغرب إلى أن استطاع أن يدخل في السنة 38 و100 للهجرة و 37 و100 للهجرة، استطاع أن يدخل إلى بلاد الأندلس واستطاع أن يأخذ الحكم وكون له دولة، ولقب عبد الرحمن بن معاوية الداخل ولقبه أبو جعفر منصور من سقط قريش لأنه ذكي وقوي. هذا أول انفصال. الآن الأندلس والبرتغال، يعني اللي الأندلس ذاك اليوم في إسبانيا والبرتغال، الآن استقلت أصبحت دولة غير خاضعة للعباسية، وهذه أول دولة تقوم تخضع للخليفة. ثم بعد ذلك طبعا في عهد أبو جعفر منصور خليفة أقوى خلفاء بني العباس، ومع ذلك استقلت. ثم بعد ذلك في عصر الضعف بدأت تظهر الدول، دولات كثيرة ظهرت، دولة دول بني مدراس وهي دولة صفارية خارجية في سجلمان في المغرب، ظهرت سنة 40 و100 للهجرة، ثم مرت إلى سنة 97 و200 للهجرة. ثم أيضا ظهرت الخوارج، الخوارج بالمناسبة انتشرت في المغرب، وجد البربر بأخص بالانتشار الكامل خارجيا لأنهم فيهم هذه الغدر والشدة. فظهرت دولة بني مدراس دولة صفارية، وأيضا الأباضية انتشروا هناك وكانوا دولة الرسومية وهي في المغرب الأوسط والجزائر، وبدأت هذه الدولة في سنة 60 و100 الهجرة إلى سنة 96 و200 الهجرة. ثم دولة أدارسة أيضا، وكانت هذه يسمون إلى إدريس من نسل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قامت في المغرب، واليوم ملوك المغرب اليوم من أبناء هؤلاء الأدارسة، قامت في مراكات مراكش المغرب استمرت من سنة 72 و100 الهجرة إلى 300 أو 35 الهجرة. ثم حصل طبعا في عهد الدولة العباسية اضطرابات كثيرة في الضعف، من ذلك سيطرت الأتراك كما ذكرنا، الأتراك سيطروا من السنة 47 و200 الهجرة إلى أن دخل البويهيون بعد ذلك وسيطروا على الدولة العباسية. ومن الثورات المهمة أيضا في الدولة العباسية ثورة الزنج، هؤلاء ناس من السود ادعى كبيرهم النبوة وأخذ يدافع عن حقوق الزنج والبلوغ والسود، وبدأ كون له جيوش و مرت في سنة من السنة 55 و200 للهجرة للسنة 77 و200 للهجرة 15 سنة. في سنة 15 سنة قتل ما يقرب من مليونين مسلم في ثورة الزنج. مليونان يرسلون في هذه الثورة العظيمة التي بعد ذلك طعم ذلك أن يقضوا عليهم ويقضوا على مدينتهم المختارة. ومن أخطر ما ظهر أيضا في قلب الدولة العباسية القرامطة، هؤلاء الذين ينسبون إلى حمدان بن الأشعث المرقب بقرمط، وهي من فرق الشيعة الغلاة ومن فرق الباطنية. هؤلاء من أخبث الدول التي مرت على تاريخ الإسلام، هي الدولة العبادية لأنهم عموما من أخبث الدول. فقد كانوا يظهرون الرب ويظهرون الكفر المحض وجحد الرب تبارك وتعالى. وهؤلاء أذاقوا المسلمين الويلات، واستمرت دولتهم من السنة 77 و200 للهجرة على يد أبي سعيد الجنابي الداعية القرمطي الذي بث دعوته في بلاد البحرين. البحرين في ذلك الوقت تطلق على كل الإحساء، كل يوم الإحساء والجبيل إلى قطر، كل سنة البحرين. حطان يشهد دعوته في بلاد البحرين وأخذ الجام العراق وقال سنة الدولة العباسية القتال. وكان هؤلاء أناس يعني شريفين استطاعوا أن يستدعوا على أجزاء من الشام وكبرت دولتهم. ثم بعد ذلك استطاع الخلفاء العباسيين أن يحصروا هؤلاء إلى أن انحصر ملكهم في بلاد البحرين. استمرت هذه الدولة الخبيثة من السنة 77 و200 للهجرة إلى السنة 70 و400 للهجرة، بعد أن استطاع أن ينتقل عليهم عبد الله العيوني سنة 62 و400 للهجرة، وتكون الدولة العيونية في بلاد الإحساء أو في بلاد البحرين. قرارت هؤلاء طبعا قتلوا المسلمين لما دخلوا الحرم وأخذوا الحجرات واقتلعوه وقتلوا الحجيج ورموه في بئر زمزم. وكان يقول كبيرهم وهو يزكي يقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأثنيهم أنا. ويبقى أين طير الأبابيل؟ أين تجار السجين؟ هذا المجرم الكافر الملحد. هذه من أشد من أشرف الدول التي قامت في ضد الدولة العباسية. ثم بعد ذلك طرى عهد على الدولة العباسية وهو سيطرة البويهيين. البويهون هؤلاء دولة أيضا شيعية قامت في بلاد خراسان. خراسان أجزاء كبيرة من إيران، الجزء الغربي أو الشرقي من إيران وما وراءه إلى حدود إلى بلاد إلى نهر جيحون عند الغرسان كلها تسمى خراسان. هذه الدولة تكونت دولة البويهية في تلك النواحي. واستطاع أحد الوهيين أن يدخل الخلافة العباسية بغداد في السنة 34 للهجرة وسيطر على الخليفة العباسي. الخليفة موجود لكن السيطرة والقوة للوهيين. وفي دولتهم استمرت سيطرتهم على الخلافة العباسية من السنة 34 للهجرة إلى السنة 47 للهجرة، أي أكثر من 100 سنة. في وقتهم ظهر ما يسمى بالنجف وكربلاء وقبور مزعومة مكذوبة تنسب إلى علي كذب وزور، تنسب إلى حسين كذب وزور، ما كان يعرف مسلمون لا قبر علي ولا حسين ولا تعلم قبورهم، كلها قبور مكذوبة. وظهرت تلك المشاعر الضرب واللطم والظهور في عاشوراء، كلها ظهرت في ظل هذه الدولة التي سيطرت على الخلافة. خلافة موجودة، خليفة موجود، لكن خليفة ليس له سيطرة ولا قوة، وزمام الأمور بيد هؤلاء عضو الدولة وعماد الدولة ركن الدولة. واستمرت هذه طبعا الفترة هذيك الفترة القرن الرابع الهجري كانت فترة انتشار الدول الشيعية، ولذلك ظهرت أكثر كتب الشيعة في تلك الفترة. فظهرت الدولة البويهية وحكمت العراق وفارس والبرج والأهواز وسيطرت على الخلافة العباسية. وظهرت الدولة العبيدية وهم أبناء عمومة لمن؟ للقرامطة. وهؤلاء وطد بعث أبو عبد الله داعي الشيعي واستطاع أن يقضي على دولة بني مدرار والرسومية وكل الدول استطاع أن يقضي عليها في السنة 98 هجرة. ثم أتاه عبد الله المهدي مدعي ابن اليهودية أو ابن اليهودي واليهودية والذي ادعى أنه المهدي وأنه نفس فاطمة. وقامت دولتهم في أرض المغرب ثم لا تنتقل لمصر في السنة 68 هي الهجرة. فكانت تلك الدولة العبيدية جاثمة على مصر وأجزاء من الشام وكذلك المغرب الإسلامي، والبويهون على العراق وعلى أجزاء كبيرة من خراسان والري وقامت الدولة الحمدانية في الموصل والشام وهي دولة شيعية، وقامت دولة الخرارق في البحرين والحجاز، وهناك أيضا المملكة الثمانية أيضا في المغرب أو في المشرق الإسلامي في بلاد ما وراء النهر. فنلاحظ أن هذه الفترة كانت عصر انتعاش الدول الشيعية، ولذلك ظهرت أكثر كتب مؤلفة في التشيع في ذلك الوقت. البويهونة هنا قطع الخلافة العباسية إلى أن تكونت دولة قوية ودولة السلاجقة، وهي من دولة السنية قوية جدا يسمونها سلجوق أظن بندقاق، وهذا أول من أفدى منه. دولة السلاجقة تكونت في بلاد خراسان، ثم بعد ذلك استطاع طغرل استطاع ذلك أن يدخل في السنة 47 للهجرة إلى بغداد، وقضى على سيطرة البويهيين، وقضي بذلك على البويهيين، وأصبحت السيطرة في يد السلاجقة. لكن السلاجقة كانوا سنة، ولذلك كان الخليفة له عزة وله مقام. طبعا الأمر ليس بيده، الأمر بيد السلاجقة، لكن هؤلاء سيطروا على الدولة وقضوا على كل بقايا البويهيين التي سيطروا، واستمرت السيطرة السلجوقية من السنة 47 للهجرة إلى أن سقطت الدولة العباسية على يد المغول بعد ذلك في السنة 56 للهجرة. طبعا في ظل الدولة العباسية أيضا ظهرت الحملات الصليبية، وهذا من الأمور العظيمة في التاريخ الإسلامي. الحملات الصليبية التي بدأت في السنة 89 للهجرة واستمرت حتى السنة 92 للهجرة، لما خرج المماليك أظن أشرف خليل أشرف خرج في السنة 92 للهجرة وقضى على وجود الروم. هؤلاء الصليبيون كان من أحد أسباب الحملات الصليبية أمور، من ذلك أن المسلمون كانوا متقدمين كما يقال اليوم تكنولوجيا، يعني المسلمون كانوا في عصر في القمة في الحضارة، وأوروبا كانت تعيش في عصور الظلام كما اليوم تنظر لدول أفريقيا وغيرها من الدول الأوروبية. هكذا الأمة الإسلامية كانت متطورة جدا في الطب وفي الهندسة وفي كل العالم، والمرافق كانت دولة حضارة عظيمة جدا، وهذه أوروبا كانت تعيش في ظروف الظلام لما كان يسيطر عليها هؤلاء الكنيسة، تسيطر على الدولة وتمنع كل التكنولوجيا والتطور. فأحد أسبابها أنهم أرادوا أن ينتهزوا من هذه الحضارة. الأمر الثاني أن الملك العبيدي الخبيث الحاكم بأمر الله أراد أن يضع حدا وأنصاف من بين السلاجقة، السلاجقة آذوه، السلاجقة كانوا يقاتلونه واستطاعوا أن يأخذوا منه الشام كما ذكرنا، سيطروا على الخلافة العباسية واستمرت دولتهم دولة كبيرة السلاجقة، قتلت إلى 5 دول. فأراد أن يضع حدا فاصلا بين السلاجقة، ماذا فعل المجرم؟ كتب إلى البابا يغريه بغزو بلاد الشام واستحلال إطلاق الدولة العبادية الباطنية. ثم توجهت هذه الحملات الصليبية، استطاعت أن تسيطر على بيت المقدس في السنة 92 للهجرة، واستمرت الممالك الصليبية في أرض في بلاد الشام حتى قضي عليه في عهد المماليك في السنة 92 للهجرة على يد الأشرف خليل، وقضي على تلك الممالك بالكلية. قامت دول كثيرة، طبعا دول القاهرية زيادية اليعفورية الزيدية في صنعاء الطولونية أيضا في قامت في مصر، وهي أول دولة تستقل في مصر، قامت في السنة 54 للهجرة إلى السنة 92 للهجرة، وقامت دولة قطرية والثمانية أيضا كما ذكرناها دولة شيعية، والعبيدية قامت من السنة 97 للهجرة إلى السنة 67 و50 للهجرة لما قضى عليهم صلاح الدين الأيوبي، قضى على العبيديين تماما وأصبح ليس لهم وجود في مصر، بل قضى على جميع المظاهر العبيدية أو الرافضية في مصر، وأصبح لا وجود لهم إلا بقايا ما بقي من بعض آثارهم إلى اليوم. وقامت الدولة الحمدانية أيضا في السنة 17 للهجرة إلى السنة 24 للهجرة، أيضا دولة شيعية، وأيضا قامت بعد ذلك بعد الطولونية في مصر الدولة الإرشيدية، وهي التي قضى عليها بعد ذلك العبيديون، استطاع جوهر كل هذا الداعي العبيدي أن ينقل الخلافة أو الدولة العبيدية من المغرب إلى مصر في السنة 68 للهجرة. ومن الدول العظيمة التي قامت في تلك الفترة الدولة الغزنوية، دولة غزنوية قامت في غزنة، غزنة اليوم في أفغانستان، هذه من أعظم الدول، وكان من أعظم ملوكها محمود بن سبك تكين، وآثاره العظيمة وفتوحاته المشهودة، وهو الذي أعاد المجد للإسلام والمسلمين، وكان ناصر للسنة، ناصر للسنة، وقد قتل 10,000 جندي ما بين جهمي ومعتزلي، وأمر بلعن جميع أهل البدع، لعن المنابر، كان تلعن الجهمية وتلعن المعتزلة وتلعن القرامطة وتلعن الكلابية والأشعرية، كله على المنابر. وأظهر السنة جدا، وكان من أعظم ملوك بني جنسي كما قال الشيخ حسام، قال من أعظم ملوك بني جنسي نصر السنة نصرا عظيما جدا، وهو الذي عاد الفتوحات. أين فتح؟ دخل في بلاد الهند الكبيرة هذه، وفتوحاته عظيمة جدا، سيرته عطرة رائعة. هذا قال محمود بن سبكتكين، استطاع أن يدك هؤلاء الهنود ويبيد حتى حطم أكبر أصنامهم، وهي سمى بالصنم سوم ناس، وهذا كان صنما عظيما جدا على البحر، استطاع أن يجتاح بلاد الهند كاملة ويسيطر عليها، والتقى مع ملوك الهند وله فتوحات عظيمة، ووصل إلى المحيط وهدم ذلك الصنم، صنم أكبر أصنام هدمه وحطمه وأخذ جميع الجواهر، وحاز على ألوان عظيمة جدا من الكنوز والجواهر والرقيق. معروف أن بلاد الهند بلاد واسعة كبيرة جدا وفيها خيرات عظيمة. فهنا في عهد الدولة الغزنوية بدأت الفتوحات ترجع، لأنه الآن توغل المسلمون، وصلوا إلى السن فقط باكستان، الآن في الدولة الغزنوية توسعت الفتوحات، فدخل إلى بلاد الهند وسيطر عليها كاملة. وهذه الغزنوية العظيمة السنية القوية استمرت من السنة 51 هجرة إلى السنة 82 للهجرة، ومن الدول كما ذكرنا دول السلاجقة القوية السنية التي قامت على سيطرة الوهيدين، وقامت في السنة 32 للهجرة إلى السنة 83 للهجرة، وقسمت إلى 5 دول كبرى. من الدول العظيمة طبعا التي قامت في تلك الفترة الدولة المرابطين. طيب عموما نختصر، دولة المرابطين هذه دولة قوية جدا أيضا، هذه دولة المرابطين أنقذت المسلمين في الأندلس. المسلمون في الأندلس بعد الدولة الأموية، احنا قلنا الدولة الأموية قامت في السنة 38 والمئة الهجرة إلى أوائل القرن الخامس هجري، ثم بعد ذلك تفرق الدولة الأموية انتهت، وأصبح المغرب الإسلامي والأندلس دويلات، وسمى بعصر الطوائف دويلات. لما تفرق المسلمون بدأ النصارى يتغلغلون، وهكذا كلما تفرق المسلمون تسيطر عليه الأعداء، فبدأ النصارى يتغلغلون، فبدأ النصارى هؤلاء يسقطون دولة تلو دولة، دولة تلو دولة. لما انقسموا إلى أكثر من 10 دول في الأندلس، 10 دول أو أكثر من 10 دول، فبدأ النصارى. فاستنجد ملك غرناطة المعتمد بن عباد، استنجد للمرابطين. هؤلاء المرابطون قصته إنشائهم أو قيام دولتهم شبيهة بقصة قيام الدولة السعودية على يد محمد سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وذلك أن أبو بكر بن عمر اللمتوني من قبائل اللمتونة، قبائل شهيرة جدا من قبائل البربر، وهذه بلاد في موريتانيا. عبد الله بن ياسين هذا أحد الدعاة. أبو بكر اللمتوني هذا ذهب الحج، ولما وصل الحج وجد أن سمع العلم والعلماء، وجد أن بلاده وقومه في جهل، ولذلك في رجوعه استخدم معه أحد العلماء وهو اسمه عبد الله بن ياسين، وكان قد ذهب لبعض العلماء وقال يريد منكم بعض العلماء يعلمون أبناءنا وأهلنا، فقال أبعث معك بعض الطلبة. فبعث معه رجل عالم يسمى بعبد الله بن ياسين. لما ذهب عبد الله بن ياسين هناك في قبائل اللمتون بدأ ينكر عليهم ويبين الحق والصواب، رفضوه وأنكروه فطردوه، فكون ما يسمى بالرباط. والرباط مكان يعني في البر يجتمع له الطلبة. فبدا ابو بكر بن عمر ترى القوم ايضا لما رفضوا دعوته، وذهب الى تلك الاربطه واخذ الطلب العلم فهم يتوافدون اليه، قريب جدا من قيام الدوله السعوديه يتوافدون اليه. لما انتشر العلم استطاع ابو بكر بن عمر المكتوني مع دوله عبد الله بن ياسين يكون قوه، استطاع بعد ذلك ان ينشر العلم بالقوه الان، وينشر مظاهر الجهل ومظاهر الشرك، واستطاع في ظرف سنين معدوده ان يسيطر على بلاد المغرب كاملة، وأطاح بكل الدول. وسيطرت دولة المرابطين هذه التي قامت في السنة 48 هجرة سيطروا على المغرب. أتى المعتمد بن عباد إلى هؤلاء يستنجد بهم ضد النصارى، لأن أبدا النصارى في الأندلس يتهمون الدول. وقصة مشهورة في يوسف الساكتين لما عبر البحر واضطرب به البحر، لما عبر السفن لينجو المسلمين ضرب به البحر ورفع يديه الله عز وجل وقال اللهم ان كنت تعلم ان في هجوم خير فانفذ هذه السفن والا فاجعله طريقا، فما انزل يديه الا وقد هدا البحر، وعبر السفن ودخل والتقى مع ملك الخوف في معركة الزلاقة الشهيرة العظيمة التي أخرت سقوط الأندلس كما يقول مالكون أخرت سقوط الأندلس 4 قرون. التقى بسنة 73 الهجرة في رمضان، وكان قائد الجيش يوسف بن تاشفين له 79 عاما. وكتب في طبعا هذا ملك قشتالة كتب إليه وعده، كتب له كلام جميل، قال إنك قد دعوت إلى لقائنا، يعني بلغنا أنك أنت في الأندلس تتمنى لقائنا ونحن في المغرب، وتمنيت أن تكون لك السفن تعبر إلينا، وها نحن قد عبرنا إليك وسترى عاقبة دعائك، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وصل الكتاب الملك قشتالة هذا وغضب وكتب توعد الجيش. وصل الكتاب إلى يوسف بن تاشفين قلبه وقال الجواب ما ترى. بدأت معركة 73 من الهجرة، وكان هناك فرقة خاصة للمسلمين، فرقة خاصة مدربة، وقسموا الجيش طبعا قصة طويلة. الشاهد أن المسلمين انتصروا في المعركة وقتل ملك قشتالة أو توفي متأثر بجراحه، بعد ذلك وهزم الجيش النصراني هذا، واستطاع المرابطون أن يضعوا حدا لسيطرة النصارى، ودخلت الأندلس كلها تحت حكم المرابطين، وتأخر سقوط الأندلس الإسلامي 4 قرون. هذه من الدول العظيمة، واستمرت إلى السنة 45 ثم خلفت دولة الموحدين. دولة الموحدين لأسس ابن تومر هذا المعتزل الجهمي الضال المنحد، أسس هذه الدولة ادعى أنه المهدي وهي دولة زائغة، لكن أخذت الحكم على دولة المرابطين وأخذت دولة المرابطين. من الدول القوية أيضا التي قامت الأذان. طيب لكم بعد الأذان تصبرون قليلا. قال لم يأتي بعد عمر بن عبد العزيز في مثل سيرته من الخلفاء إلا نقدمه بذلك لقب الشهيد. وهذا وصف خلط جيوش على قتال الممالك النصرانية التي بقايا الحملات الصليبية التي سيطرت على الشام، واستمر في جهاد هؤلاء، وكان عالما عابدا مجاهدا، نصره الله عز وجل في معارك كثيرة من أشهر معركة حارم الشهيرة، وكان رجل صاحب عبادة وجهد صاحب عدل، ونصره الله عز وجل نصرا مغفرا. وكان هذا السنة 21 و500 الهجرة، استمر دولته للسنة 60 و600 للهجرة، ثم خالفت الدولة الأيوبية، من أعظم ملوك صلاح الدين الأيوبي، وأيضا كان ناصرا للسنة وعز الإسلام، مقربا للعلماء، وذلك نصره الله عز وجل. وهو الذي استطاع أن يخرج النصارى من بيت المقدس في السنة 93 و400 للهجرة. وصلاح الدين الأيوبي أو عقل 93 و50 للهجرة، صلاح الدين الأيوبي هذا كون الدولة في السنة 67 و500 للهجرة، واستمرت إلى 48 و600 للهجرة. ما بدأ في قتال النصارى واسترداد بيت المقدس حتى قضى على الدولة العبيدية، يعني أول شيء قضى على الدولة العبيدية، قضى على كل هؤلاء الفتن والباطنية والظلال، ثم وحد الشام ووحد مصر. فاستمر 8 سنين فقط يوحد المسلمين ويقضي على هؤلاء. لما تكون جيش واصبح جيش العلم انتشر فيهم، استطاع بعد ذلك ان يتوجه النصارى، ما قاتل النصارى ابتداء. وهذا يبين ان هذه هي السبل في نصر الله عز وجل المؤمنين، يوحد الصفوف ويقضي على البدع والخرافات والضلالات، واذا اتحد المسلمون ورجعوا للدين وبث العلم والعلماء نصرهم الله عز وجل، كما نصر الزنكيون ونصر كذلك الايوبيون. فهؤلاء قد قاتلوا وكان همهم قتال النصارى، فاستطاعوا بعد ذلك ان يقضوا على النصارى. ثم بعد ذلك طبعا دهم المسلمون امر عظيم جدا، من اعظم ما دهم الاسلام الى يومنا هذا، وهو المغول. المغول هؤلاء الذين خرجوا من هضبه منغوليا، منغوليا الحاليه اليوم بلاد بالشتاء تصل الى 50 تحت الصفر، وبالصيف تصل الى 50 فوق الصفر، يعني بلاد قاسيه جدا ورياح عافيه جدا، وذلك طبعهم الشدة والغلظة. هؤلاء أسسهم رجل يسمى جنكيز خان الملك، هذا أسسهم في قصص طويلة، استطاع بعد ذلك أن يكون جيوش جبارة، توجه بعد ذلك إلى بلاد ما بين البحرين، دخل سمرقند ودخل بخارى وذبح أهله ولهم مذابح مروعة وقصص مشهورة. ثم بعد ذلك بعد موته آل الخلافة إلى أحد أبنائه، وكون هذا الابن أظن أبوداي خان، كون 4 حملات عسكرية من ضمنها حملة توجه الخلافة العباسية قيادة هولاكو، وهولاكو حفيد لجنكيز خان. توجه هذا الجيش الجرار ودخلوا الخلافة العباسية، دخل بدأ السنة 56 و600 الهجرة، وكان أحد أسباب سقوط الخلافة العباسية خيانة الحاكم أو الوزير ابن العلقمي، الوزير الرافضي الذي كان يكتم الأخبار المغول عن الخليفة المستعصم ويغري هؤلاء بغزو المسلمين انتقاما لشيعته وقومه. الشاهد دخل هؤلاء هولاكو المجرم الجرار لجيوشه في السنة 56 و60 هجرة، وقتل من أهل بغداد ما يقرب من 2 مليون مسلم، والمقدر يقول 800,000 مسلم، وأصبح بلاد بغداد حاضرة الخلافة العباسية بلد أشباح. ثم توجه جيوش الجرار سقط الخلافة العباسية، ثم توجه جيوش إلى واستحل العراق كاملا، ثم دخل حلب، ثم دخل حماة، ثم دخل دمشق، ولم يبق من بلاد الإسلام ما يمكن أن يتصدى هؤلاء إلا المصريون. والمصريون كانت تكونت دولة تسمى بالدولة المماليك، والمماليك تنقسم المماليك البحرية ومماليك البرية. المماليك هؤلاء في الأساس هم قدم بهم أحد الملوك الأيوبيين وهو نجم الدين الصالح أيوب، قدم به وناس من الترك من تركمستان وغيرها، وكون منهم جيوش وجعل قواد جيش. هؤلاء آلة الخلافة بعد ذلك لهم بعد موت نجم الدين الصالح أيوب، وبعد إذن توران شاه، وآلة الخلافة الأمر إلى زوجة شجرة الدر. الشاهد قصص استطاع هؤلاء أن يسيطروا، وكان أولهم عز الدين أيبك، ثم بعد ذلك آلة إلى المظفر قطز. المظفر قطز هذا الآن خلاص ما بقي من بلاد الإسلام ما يستطيع أن يقف المغول. المغول هؤلاء دمروا الدنيا، دخلوا موسكو وأحرقوها، دخلوا بلاد البلقان، بلاد القوقاز، دمروا الصين، ما تركوا بلد، وصلوا إلى لحد برلين، يعني تاحوا عذاب كان على العالم الإسلامي، ما بقي من بلاد العالم الإسلامي إلا مصر وما وراء. وذلك مظفر هذا جمع الجيش، طبعا كتاب له هناك كتاب شديد اللهجة يأمره بالإدعاء في، طبعا كلام مرعب، سيوفنا مالك وسيوفنا خوارق جيوشنا. الشاهد أي أرض تغيكم وأي سماء تغلكم من أين تفرون. الشاهد أنه كتب شداد شلال رسيد الله جمع على بحر قبض هؤلاء المماليك وقال ما أمامنا إلا القتال، ما عندنا حل، وإن أبيتم فإن حرمة الإسلام وحين سنين في القاطر. ماذا فعل مبطر قبض حتى يضع المماليك أمام أمر واقع؟ قتل الرسل هؤلاء، قتلهم وقطع رؤوسهم وعلقهم على باب زويلة باب القاهرة، يعني خلاص الآن وضع ما في نصر. ثم توجه الجيش بعد ذلك في المعركة، والتقوا في المغول في معركة عين جالوت، كانت في السنة 58 للهجرة، وهي أول معركة يهزم بها المغول هزيمة منكرة، بل أبيد الجيش بأكمله، جيش المغول كله بأكمله، ومن ضمنه قائله كتب غنوريان هذا قتل عن بكرة أبيه، ما بقي منهم أحد. وبهذا بحمد الله جل وعلا وضعوا حدا لتقدم المغول. المماليك هؤلاء استمروا يسيطرون على الدولة، على مصر وعلى الشام، وبعض الخلفاء العباسيين أبناء الخلفاء فروا من بغداد ودخلوا مصر وأصبحوا خلفاء بالصورة فقط، يعني قام الخلافة العباسية مصر بالصورة فقط، ما فقط هكذا فخري، ليس لهم الأمر شيء، بل الأمر بيد المماليك. المماليك هؤلاء دولة قوية جدا، المماليك البحرية استمرت من السنة 48 و600 الهجرة إلى السنة 62 و700 للهجرة. وهؤلاء قد قضوا على المغول ووقفوا حدهم، وقضوا على الصليبيين، ولذلك هم أخذوا الصليبيين في السنة 92 الهجرة وأخرجوا من أشهر الصليب، ولم يقل الصليبيين أي مملكة من الشام، وهذا من الدول القوية، هذه يعني أمر، وكان من أقوى الدول، من أقوى دولة قوية جدا المماليك. ثم بعد ذلك خلفت المماليك البرجية، البرجية هؤلاء مماليك لكن شراكسة، وسمي برجية لأنه بني لهم برج وآلت لهم الإمرة بعد ذلك، واستمر إلى السنة 23 من الهجرة لما دخل عليه سليم الأول العثماني واستطاع أن يدخل مصر. طبعا المغول مروا، انقسم دولة المغول قسم كبير ودخل أكثرهم في الإسلام، ثم ظهر من المغول أيضا دولة تيمورية. تيمور هذا من المغول، جده كان أحد قواد تيمور الجنكيز خان، وهذا أيضا جبار، كان مسلما شيعيا، وهذا سيطر على إيران وعلى بلاد السند، ودخل أجزاء من الصين، ودخل بعد ذلك بغداد وسيطر على بغداد، ودخل أيضا بلاد الأناضول تركيا، وقاتل العثمانيين، قاتل بايزيد وقتله في السجن، وخذ الخلافة العثمانية أن تفصل. هذا باختصار من الدول التي نختم بها المهمة، وهي الدولة العثمانية التي آل الأمر إليها بعد ذلك. كل هذه الدول أخذت الثونة وتقدم دولة العثمانية. الدولة العثمانية هذه أسسها عثمان بن طغرل، وهذا أول خلفاء بني عثمان. الدولة العثمانية هؤلاء قبائل فروا في الأساس من أتراك غزوة تركمستان، فروا من جحيم المغول بأربعمائة عائلة، ودخلوا وصلوا بلاد الأناضول، وكان السلاجقة يقاتلون الروم، السلاجقة يحكمون بلاد الأناضول تركيا الحالية يقاتلون الروم. فهذا طغرل أو عثمان دخل ونصر هؤلاء، فأكرمه السلاجقة وأعطوه قطاع قرية صغيرة. بعد ذلك هذا السلاجقة قاتل الروم وقتل قائدهم، فاستطاع عثمان بن طغرل هذا أن يأخذ ما تبقى من دولة السلاجقة بعدما قتل قائدهم، قاتله الروم وقتلوه، وبدأت الدولة العثمانية تكبر شيئا فشيئا. فأولهم عثمان بن طغرل اللي تنسب إلى الدولة العثمانية، وهذا كان في السنة 69 للهجرة، واستمرت هذه الدولة إلى السنة 42 و300 للهجرة، أي سنة 1924 ميلادي، أي في القرن الماضي، وهي أكبر الدول الإسلامية، أكبر الدول الإسلامية. الدولة العثمانية تنقسم إلى فترتين أو ثلاث فترات، فترة القوة وفترة الضعف وفترة الانحلال والانحناء. أما فترة القوة فهي في أول 10 خلفاء عثمانيين، يبدأون بعثمان بن طغرل وينتهون بسليمان القانوني، ينتهون بسليمان القانوني، وهذه فترة تقرب من 300 سنة أو أقل من 300 سنة. ومن هؤلاء محمد الفاتح الذي استطاع أن يفتح القسطنطينية، وقد حاصر القسطنطينية في السنة 57 و800 للهجرة، واستطاع أن يضرب المدافع عليه. والمناسبة الدولة العثمانية تقريبا من حيث القوة أقوى الدول العالم في ذات الوقت، يعني كانت في ذات الوقت مثل ما قال اليوم أمريكا وروسيا وغيرها من أقوى الدول. كانت جيوشهم جيوش الشارية هذه صرت جيوش جرارة، وكان عماد الدولة العثمانية، الدولة العثمانية المناسبة لم تكن دولة دعوة، طبعا توسعت اتحاد الدولة العثمانية واستطاعوا ينصروا على بلاد البلقان، واستطاعوا ينصروا على هنغاريا ورومانيا وصربيا وهولندا ورومانيا، ووصلوا للنمسا حاصروها مرتين، وصلوا لحدود برلين. كل هذه الدول دخلت تحت الدولة العثمانية، لكن الدولة العثمانية ما كانت دولة دعوة، ولذلك ما ان بدأ هؤلاء في الاستقلال الا ورجعوا الى اديانهم. فالدولة العثمانية كانت تسقط على الجزية وتكتفي بهذا السيطرة لها، لكن الآن الأمر والحاكم منهم، وهذا ما يتعاب عليه الدولة العثمانية. وكثرت فيها الصوفية وحركات الصوفية وغيرها، لم تكن دعوة دولة علم، لكن الدولة العثمانية كانت حرس الله عز وجل المسلمين، حارس عسكر، لأن الدولة العثمانية قاتلت الروم، قاتلت الأوروبيين هؤلاء، وصدت البرتغاليين والأسبان وقاتلت الطهويين. كان هؤلاء الدول كلها تجتمع لغزو المسلمين، ومع ذلك الدولة العثمانية وقفت لهم يعني سدا منيعا، والتقوا مع بلاد أوروبية في معارك شهيرة، من ذلك معركة كوسوفا الشهيرة اجتمع فيها 15 دولة أوروبية، إنجلترا وفرنسا وكل هذه الدول، وهزموا في معركة كوسوفا الشهيرة التي تذكرونها في مدامع كوسوفا السابقة. الدولة العثمانية هذه استطاعت بعد ذلك السليم الأول هذا أن يسيطر على الخلافة العباسية ويقلع المماليك، ودخلت كل الدول الإسلامية تحت خلافتها، المصر وما وراءها وبلاد الجزيرة العربية وبلاد إيران وغيرها، كلها دخلت تحت حكم الدولة العثمانية. فإن السليم الأول توجه بجيوشه في السنة 23 و600 للهجرة. طبعا قامت هناك دولة اسمها الدولة الصفوية ودولة شيعية هي التي نشرت التشيع في إيران، مؤسس إسماعيل الصفوي جده كان صوفيا تيجانيا، وهذا اعتنق المذهب الشيعي، ثم نشر دعوته وقتل علماء أهل السنة ونشر علماء التشيع، فتحولت إيران من دولة سنية إلى دولة شيعية، وهذا كان همه الدولة العثمانية. الدولة العثمانية تجاهد الأوروبيون، تفتح جبهات في الشمال ضد الأوروبيين، وهو يقاتل دولة من الجنوب. ولذلك السنين الأول لما رجع من حملاته العسكرية في أوروبا التفت إلى هؤلاء، وتوجه إليه في السنة 23 أو 22 الهجرة، والتقى معه في معركة جزيران الشهيرة، ودخل تبريز وبغداد وقضى على أجزاء كبيرة حتى قتل أو حتى مات إسماعيل الصفوي هذا من الشق والحنق والغيظ الذي أصابه من هذه الهزيمة المنكرة. سليم الأول أيضا قاتل المماليك في معركة مرج داب في الشام، وانتصر على منصور غوري، ثم دخل مصر بعد ذلك في السنة 23 في معركة الريدانية، وأعطاه الخليفة العباسي الصوري الخلافة، وهنا انتقلت الخلافة من العباسيين إلى العثمانيين، فأصبح أول خليفة عثماني هو سليم الأول، وخلفه بعده ابن سليمان القانوني، وبلغت الأمة العثمانية أكبر اتساع لها في عهد سليمان القانوني، وبموت سليمان القانوني بدأ عصر الانحطاط والضعف في الدولة العثمانية، إلى أن استطاع ذلك الأتراك مصطفى أتاتورك في هذا مجموعة تركيا الفتاة واتحاد الترقي، هؤلاء يعني قاموا حزب يدعو إلى عنصر تركي فقط ويلغي الخلافة. هؤلاء استطاعوا السيطرة بعد ذلك، بعد أزاحوا سلطان عبد الحميد وسيطروا على الأمر في تركيا، ودخلوا في الحرب العالمية الأولى في صف ألمانيا، ولما هجمت ألمانيا سيطر هؤلاء الأوروبيون على ممتلكات الدولة العباسية، استطاع مصطفى أتاتورك أن يلغي الخلافة، بل ألغى مصطفى أتاتورك الإسلام وغير اللغة وحرف التاريخ وأسقط الخلافة، وألزم الدولة التركية دولة ألزمها بالحكم العلماني، فهو مؤسس العلمانية في تركيا بعد تلك العصور العظيمة من الخلافة العثمانية. من الدول العظيمة التي لا يسع أن نتكلم عليها هي دولة السعودية، دولة التوحيد التي قامت في على يد محمد بن سعود لما تحالف مع أو على المحنة الوهابة المتحدة مع محمد سعود أن يبقى الدرعية. وهذه الدولة قامت وبدأت تنتشر سنة 58 والمئة والألف الهجرة في دولة التوحيدة نشرة السنة. ثم استمرت هذه الدولة إلى مقرها محمد علي باشا في غزة ابن إبراهيم سنة 27 والألف الهجرة. ثم قامت دولة السعودية الثانية على عهد تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، ثم سقطت بعد خلاف، ثم قامت على يد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود، وما زالت هذه الدولة إلى يومنا هذا ترهن وتدعو إلى التوحيد تنشر السنة. هذا باختصار موجز التاريخ الإسلامي. نرى أن الدول التي قامت ونصرت إسلام المسلمين كالدولة السعودية والدولة الزنكية والدولة الأيوبية والدولة المرابطين والدولة السلاجقة، كل هذه الدول العظيم إنما قامت لما انتشر العلم، لما نشر العلم بين المسلمين ونشر الدين ودعوا الناس إلى التوحيد وإلى السنة نصرهم الله بعد نصرا مظفرا نصرا عظيما. وهكذا سنة الله جل وعلا، متى ما يبدأ الخلل وينتشر الجهل تنتشر الطرق الصوفية والضلال والانحراف والخلقي ويقل العلم والعلماء ترحل الدولة ويسيطر عليها أعداؤها. والأحداث مريرة كثيرة جدا، أنا يعني تجاوزت عن كثير منها. لكن ننظر هنا هكذا متى مقام مات إذا أراد المسلمون يرجع إلى الدين أن يرجع إلى العلم فليرجع إلى الدين، ينشر العلم والعلماء وينشر التوحيد والسنة ينصرهم الله عز وجل. وأما أن يبقى المسلمون على جهلهم وعلى بعدهم عن دين الله جل وعلا وعن انتشار التخوف والبدع والضلالات وغير ذلك ويستوي المعاصي والمنكرات فلا قوام لهم بها، ولا يزال أعداء الله جل وعلا يسيطرون على المسلمين إلى قيام الساعة ما بقوا على هذا الحال. ولكن الله سيغير هذه الأحوال لما يرجع الناس إلى دينهم فينصرهم الله عز وجل مؤزرا. هذه لمحة سريعة جدا عن التاريخ الإسلامي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.